شاهدا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بدأنا الحلقة الماضية في الحديث عن جبر خواطر المرضى، وأسأل الله عز وجل أن يجبر خواطر المسلمين في كل مكان، وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. نكمل النهاردة الجزء الثاني من جبر خواطر المريض. كلمنا المرة اللي فاتت عن البداية أن الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ذكر أكثر من 100 فائدة من فوائد المرض، سنذكر منها بعض الفوائد علشان الإنسان يتصبر ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. قلت لكم المرة اللي فاتت زوروا المرضى وزوروا المستشفيات. أنا كنت أول أمس في زيارة لأحد المرضى في أحد المستشفيات في محافظة الجيزة. لا تتصوروا لما تدخلوا وتشوفوا المرضى وتلاقي الأحوال كده، اللي متوصل له خراطيم واللي غايب عن الوعي واللي في غرفة الإنعاش واللي ربنا عافينا عافيك رب العالمين مركب له أسطرة واللي عنده نزيف واللي عنده حروق، تشعر فعلا بقيمة نعمة ربنا عليك سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان أحيانا بينسى النعم، أحيانا غفلة الحياة وقسوة الحياة وسرعة رتم الحياة بيخلي الإنسان ما يقعدش مع نفسه قاعدة ولو 10 دقائق أو 5 دقائق كل يوم يتذكر نعم ربنا عليه سبحانه وتعالى، وإن هو يتفكر إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى كم ألف، مش عايز أقول ألف مليون، لكن أقول كم ألف حتى، بس كم ألف مرة ربنا يعني كان حليم بينا ولم يعاجلنا بالعقوبة سبحانه وتعالى. ومع ذلك الإنسان في كل الأحوال لابد أن يكون عبد لله سبحانه وتعالى، في السراء في الضراء، قلت لحضراتكم في كل الأحوال لازم يكون عباد لله سبحانه وتعالى، ونستمسك بدين الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان أكثر دعاء النبي كما عند الترمذي بسند صحيح، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو صاحب أثبت قلبي وأطهر قلبي وأتقى قلب صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يدعو هذا الدعاء، بل كان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر في اليوم كما في رواية البخاري أكثر من 70 مرة، في رواية مسلم 100 مرة. فرواية مسلم توضح رواية البخاري، النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. اسأل نفسك، استغفرت النهاردة كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ سألت المولى عز وجل إن ربنا يفرج هم المسلمين في كل مكان كم مرة؟ دعيت للناس ولا دعيتش للناس؟ دعيت لنفسك فقط؟ ده أنا عايز أقول لك حاجة، ده أنت لما تدعي للناس يعني أنت هتاخد ثمرة لا تتصورها. أنت لو دعيت للناس بدعوة هتتحقق للناس وليك، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم: إنه ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، ودعاء الملك لك خير من دعائك أنت لنفسك، لأن احنا كلنا أصحاب ذنوب، أما الملائكة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يذكر أول ثمرة من ثمرات أو من فوائد الأمراض، ومش معنى كده أن احنا نتمنى المرض، لا تتمنى لقاء العدو، أن احنا ما نتمناش، أن احنا ما نقولش يا رب أمرضني، لا، إنما إذا لقيتموه فاثبتوا أو فاصبروا. إن إحنا لما يجي البلاء نصبر ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. إن لم نستطع أن نصل إلى مرتبة الرضا فلا أقل من الصبر، فالصبر واجب والرضا مستحب كما أسلفنا قبل ذلك. يبقى أول حاجة تكفير الذنوب والسيئات. ممكن واحد يسألني يقول الشيخ محمود أنا لا عندي لا ذنوب ولا سيئات، أقول له على كده حضرتك أفضل من الصحابة، لأن الصحابة كان عندهم ذنوب وسيئات، فيش حد معصوم في الدنيا ديت إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم ورضاهم رغم أنهم أعلى الناس منزلة في الكون كله بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكونوا معصومين من الخطايا ولا من الذنوب، وإنما كان عندهم سمات عجيبة وسمات جميلة جدا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رقم واحد تعظيم الذنب، رقم اثنين يعني هم كان عندهم حتة يعني عدم اليأس وعدم القنوط، رقم ثلاثة التوبة من قريب، كانوا يتوبوا بسرعة، رقم أربعة عدم التبرير، ما كانوش يبرروا الذنب أبدا، كان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وما يقولش أصلا أنا أذنبت عشان كذا، أصلا عملت كذا عشان كذا، ما يقولش الكلام، ما يبررش أبدا. رقم خمسة اتباع السيئة بالحسنة، إنه لما يعمل سيئة على طول يتباعها بحسنة. دي كانت خمس سمات من أجمل سمات توبة الصحابي رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل ديت على علماء اللغة يقولوا أنها من أقوى ألفاظ العموم، يعني ما فيش إنسان في الدنيا ملوش ذنب، بل وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. قلنا قبل كده يا جماعة أن مش كل الناس عندها كوكتيل ذنوب، لا ده في ناس كتيرة جدا جدا فوق ما تتصور ما عندهاش غير ذنب واحد، هو ذنب واحد هو ده نقطة ضعف، واللي بيسموها نقطة الضعف، يقول لك فلان ده نقطة ضعفه النظر للنساء، وفلان ده نقطة ضعفه الفلوس، وفلان ده نقطة ضعفه انه يحب يغتاب، وفلان ده نقطة ضعفه انه يحب يكذب. نقطة ضعف واحدة، ممكن ما يكونش عنده كوكتيل ذنوب، ما يكونش كذاب ونمام ومغتاب ومش عارف ايه والكلام ده كله وينظر للنساء، يعني مش كل الناس عندها كوكتيل، بل اغلب الناس عنده ذنب. النبي قال كده: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، كل ما يتوب يرجع له، كل ما يتوب يرجع له. ولذلك قال أحد السلف لأحد مشايخي، قال له: يا شيخ إني أذنب، قال: تب، قال: ثم أعود فأذنب، قال: تب، قال: حتى متى؟ قال: حتى تيأس الشيطان منك، لأن الشيطان عايز يقول لك أنت خلاص بقى، يعني أنت المرة اللي فاتت تبت وبعدين رجعت أذنبت وبعدين تبت وبعدين رجعت أذنبت، أنت ما تنفعش تكون عبد لله سبحانه وتعالى، فيأسك من رحمة ربنا. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، هفضل أغويهم كده ويأسهم وقنطهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. يا سلام، شوف رحمة ربنا وشوف كمان رحمة ربنا التي لا تخطر على قلب بشر، رحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة. شاهد في الموضوع إن ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، لكن عنده ميزة جميلة إذا ذكر ذكر، أول ما تذكره بالله يتذكر على طول، تقول له يعني لازم تتوب إلى الله ولازم ترجع لربنا ولازم وابدأ صفحة جديدة وجدد التوبة وما تنامش إلا على دعاء سيد الاستغفار، لأن اللي يقوله بالليل وينام في الليلة ديت ويموت يخش الجنة، ولو قاله الصبحية ومات بالنهار يخش الجنة كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري. طيب، لو تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات يوم القيامة، تخيل حضرتك لو جيت يوم القيامة لقيت كفة الحسنات وكفة السيئات الاثنين زي بعض بالملي، وكان في سيئة ستقع في الصحيفة، بالسيئة دي عياذا بالله ترجع كفة السيئات وتدخل الإنسان النار. بالله عليك تدفع كام علشان السيئة دي تتغفر وما تتساواش وما تتقلش كفة السيئات وتفضل الكفة متساوية ثم تدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى؟ تدفع عمرك كله، تدفع كل ما تملك علشان يتغفر لك السيئة دي، ومع ذلك لازم ترجع بقى لقول المولى عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله، هو أنت ليك غيره سبحانه وتعالى؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ده مش معنى الكلام إن النبي بيقول لك لازم تذنب عشان يعني أنت لو مش هتذنب ربنا هيستبدل بيك بقى ويجيب واحد تاني عشان يذنب ويستغفر ربنا يغفر. ده مش مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم انه عايز يقول لك ان كنت انت يأسام من نفسك عشان اذنبت فاطمن، ما هو لابد ان انت تكون كعبد، لابد ان انت في يوم من الايام هتقع في ذنب عشان يتحقق اسم من اسماء المولى عز وجل الا وهو الغفور. قول له يا شيخ محمود، هو حتى لو راح ما تبش الى الله هو ما يتحققش اسم الغفور؟ لا طبعا يتحقق، والا فالسؤال الله غفور، هل بعد ما غفر لك ولا قبل أن يغفر لك؟ طبعا قبل أن يغفر لي، هو الغفور سبحانه وتعالى، ولو لم يغفر لي هو برضو الغفور. الله سبحانه وتعالى الرحيم، قبل أن يرحمنا ولا بعد أن يرحمنا؟ قبل أن يرحمنا، الله هو الرحيم، ولو لم يرحمنا فهو الرحيم. يا سلام، فالله عز وجل غفور رحيم، لكنه في نفس الوقت سبحانه وتعالى شديد العقاب. فلابد ان الانسان لابد ان هو لا يامن ابدا، ولابد ان هو يكون دائما ما بين الخوف والرجاء، يبقى خايف من ذنوبه وبيرجو الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا يياس ابدا من رحمه الله سبحانه وتعالى. يبقى في ذنوب لازم اتخلص منها، ولازم اتوب، ولازم ارجع الى الله سبحانه وتعالى، علشان الذنوب دي سبب مصائب كثيره جدا. قال جل وعلا: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. بعض الناس بتظن ان لما يحصلها ابتلاء معين ان ده بسبب ذنب معين او بسبب ذنوبه كلها. لا، ده مش بسبب ذنوبه كلها، ده ممكن يكون بسبب ذنب معين، لان ربنا لو هيعاملك بكل ذنوبك لن يبقى انسان على وجه الارض. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. يا سبحان الله، اعيد لك الايه تانية وعايزك تتامل فيها، خد بالك: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو ربنا هيعاملنا بقى معاملة واحد زائد واحد يساوي اتنين، انت عملت كذا، اديتك نعم كذا، وانت اذنبت كذا، وجحدت نعمتي في كذا، وحصل منك كذا، لا ده انت المفروض يعني ايه، مش هتبقى على وجه الارض، ولن يبقى مخلوق على وجه الارض. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه يعفو، انه سبحانه وتعالى شوف قال لك ايه، قال لك: وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم، ما قالش ويغفر كثيرا، انما قال لك ويعفو عن كثير. لان فرق كبير جدا بين العفو وبين المغفره. قلنا العفو يا جماعه، قلنا المغفره هي الستر، ان ربنا لما يغفر لك يبقى ربنا ستر ذنوبك، انما لما ربنا يعفو عنك يبقى مسح ذنوبك، امر الملائكه ان هي تمسح الذنوب من اصل الصحيفه. تيجي يوم القيامه لا تحاسب ولا تعاتب ولا تعاقب. أما لو ربنا غفر لك سبحانه وتعالى، تيجي يوم القيامة تحاسب وتعاتب ولا تعاقب. واضح يا جماعة؟ يبقى المغفرة ممكن يوم القيامة المولى عز وجل، كما في حديث النجوى الذي رواه البخاري، أن تيجي يوم القيامة فالله عز وجل يضع عليك كنفه ويسترك سبحانه وتعالى، من كمال رحمة ربنا. ثم بعد ذلك يقول لك: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ما أنت كده كده عملت ذنوب كتيرة جدا، فلازم أحاسبك. فيحاسبك ويعاتبك، لكن عند العقاب ما فيش عقاب، لأن أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى. هيقول لك: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. دي مغفرة، بس الحساب في حد ذاته عذاب يا جماعة. اوعى تفتكر العذاب يوم القيامة دخول نار وخلاص. يعني الإنسان لازم ياخد باله من حاجة، يمكن ذكرت لحضراتكم قبل كده أن في 7 أنواع من العذاب المعنوي لأهل النار، وفي 8 أنواع من النعيم المعنوي لأهل الجنة. يعني الأهل الجنة مش نعيمهم فقط في الأكل والشرب والأشجار والأنهار والحور والخيام من اللؤلؤ والبيوت والغرف، وكان ده كله ده متع حسية. هناك متع معنوية لأهل الجنة أعظم مليار مليار مليار مرة من هذه النوع النعم. مع أن الجنة اللي أنا بذكرها لحضرتك أكلهم وشربهم وحياتهم والحور يعني وكان ده كله، قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل الشهوة وكل لذة تخطر على بالك فالجنة بخلاف ذلك. ده حاجات لا تخطر على قلب بشر، اقعد كده شغل عقل وعقلك وعقول البشر اجمعين في لحظه واحده، ممكن تتصور اي متعه في الجنه. والله اتصور في الجنه مثلا يبقى لي اجنحه واطير في الجنه واعمل واسوي وانطلق واجري وانزل في ميه واطلع فجاه مش عارف فين. اقعد تخيل المتعه التي لا تخطر على قلب بشر، مع ذلك لن تستطيع ان تصل الى مثقال ذره من النعيم الذي أعده الله عز وجل لك في الجنة. وكل يوم نعمة زيادة، وكل يوم متعة زيادة، وكل ساعة كل يوم إيه كل ساعة كل ساعة متعة تتجدد ونعمة تانية جديدة ومتعة تانية جديدة وحاجة لا تخطر على قلب بشر وتنتقل من متعة للي بعد. ما تلحقش لا نفسك في متعة وفجأة الملكة تناديك تعالى في متعة تانية هنا تعالى وفي متعة تالتة هنا وفي رابعة وتفضل على طول من متعة إلى متعة. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم ده نقص. أنا بنام عشان أستريح، جسمي تعب فعندي نقص في أن أنا أتحمل أن أنا أفضل صاحي 3-4-5 أيام، جسمي ما استحملش ولا عقلي ولا صحتي ولا عنيا، فلابد أن أنا أنام. يوم الأيام بقى في الجنة ما ينفعش حد ينام، لأنك لو نمت ساعة في الجنة فاتتك متعة لا تخطر على قلب بشر، فلابد أن أنت تفضل متمتع على طول وما تنامش أبدا في الجنة. قول لي طب افضل، انا افرض انا تعبت شويه وعايز انام، مش هتتعب اصلا، لان في الجنه لا تعب ولا نصب ولا جوع ولا عطش ولا مرض ولا كبر ولا هم ولا غم ولا حزن ولا شقاء ولا بلاء ولا حسد ولا غل ولا حقد ولا كر ولا اي حاجه بالمره، مفيش غير متعه هناك وبس. ربنا يجمعنا واياكم في الجنه ويخرجنا من هم الدنيا رب العالمين، ويجمعنا واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو هيعاقبنا بكل ذنب عملناه دي تبقى مصيبه. فعشان كده قال لك شوف بقى، شوف الايه، شوف دقه الايه، ويعفو عن كثير. مش كان ممكن يقول لك ويغفر مثلا كثيرا، او يقول لك مثلا ويغفر قليلا، لكن قال لك ويعفو. كان ممكن ويعفو خلاص، لكن قال لك ايه؟ ويعفو عن كثير. اذنبت كم ذنب؟ 100 ذنب، الله عز وجل ممكن يعاقبك على ذنبين ثلاثه ويغفر لك 97، او مش يغفر، استغفر الله، يعفو عن 97. يعني انت عملت 100 ذنب، المولى عز وجل يقول الملائكه ما دمت انت انسان مؤمن وما دمت انسان مخلص وما دمت انسان مقبل على الله سبحانه وتعالى وما دمت لم تستحل الذنب وما دمت يعني ايه عندك حياء من ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يكرمك بان يعاقبك على ذنبين ثلاثه ويؤمر الملائكه انها تعفو وتمسح لك بقيه الذنوب. شوف شوف شوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث العجيب الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر. اختلج يعني تحرك، يعني ما تحرك عرق ولا عين، ما حصلش بس كده حتة وجع في العين أو طرفة عين أو فهم إزاي، ولا وجع في عرق ولا شوية صداع ولا بتاع وخبلك إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر. يعني جالك شوية صداع اعلم لا ده الذنب اللي انت عملته مثلا كان يستحق، مش صداع ده كان يستحق مثلا الواحد ممكن يخش يعمل عملية الزايدة مثلا، فربنا يعفو عنك ويخلي عملية الزايدة دي شوية صداع صغيرين يروح بحبيتين كده ايه تاخدهم وتسمي الله، او شوية ماء وتسمي الله، او الفاتحة تقرأها على راسك كده كرقية لانها رقية كما ثبت في الصحيحين. طيب، وتعجيل العقوبة كمان للمؤمن في الدنيا خير لهم. أحيانا الإنسان يقول إيه؟ طب ليه ربنا ابتلاني بمرض؟ طب ما يوم القيامة ما هيحاسبني كده كده، صح كده، ممكن يخطر ده على قلب بعض الناس، طب ما ربنا يحاسبني يوم القيامة ولو أنا أذنبت يعاقبني ولو ما أذنبتش يدخلني الجنة، أو مثلا لو أذنبت ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى طالما هيعفو عني في الدنيا ما يعفو عني في الآخرة وما يبتلانيش بأمراض ولا بأي حاجة. أقول لك حاجة ظاهرة خالص، شوف ربنا لو أراد بك خيرا عجل لك العقوبة في الدنيا. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. الله، لو ربنا أراد، بعدين خد بالك بقى، ما قالش إذا أراد الله بعبده خيرا، إنما قال لك الخير بالتعريف بالألف واللام، عين الخير. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر، عين الشر، شو بدي، أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. العبد ده أذنب كم ذنب؟ 100 ذنب، الله عز وجل يعفو عن شوية منه أو كتير منه أوي، يعني حاجة كده أكبر قدر من الذنوب ربنا يعفو عنها ويعاقبك في الدنيا على شوية ذنوب. حلو كده، لو ربنا أراد بيك الخير يعمل بيك كده. طب لو ما أرادش بيك الخير عياذا بالله، مش عشان حاجة، مش عشان ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله إنه بيحابي عبد على حساب عبد، حاشا لله، إنما ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على قلوب العباد، وجد ده أخلص من ده، وجد ده بيحبه أكتر من ده، وجد دوت عنده خشية وعنده تقوى أكتر من ده، لقى دوت بيقع في المعصية غصب عنه مش قصده، والتاني كان بيستحل المعصية وكان بيتعمد انه يكرر المعصية وكان يستشرف لأماكن المعصية، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى من ربنا سبحانه وتعالى لهذا الإنسان التقي، ربنا يعجل له العقوبة في الدنيا ببعض الذنوب مش بكل الذنوب، لأن احنا قلنا الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الثاني بقى، ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل العجلة أحدكم، يراكم له بقى الذنوب فوق الذنوب لحد ما يجي يوم القيامة يلاقي إيه؟ قناطير مقنطرة من الذنوب والمعاصي اللي بارز بها ربنا سبحانه وتعالى. تعالى بقى اتحاسب على كل دوت، وخبلك وتعاقب على كل دوت. لكن طبعا احنا بنقول أن مرتكب الكبيرة أو الإنسان المذنب عموما هو في مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن الإنسان لا يستشرف للهلاك. لأنه ممكن أقول إيه، طب ما ممكن أنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة يعفو عني وما يعاقبنيش على الذنوب ديت. أقول لك ما أنت ممكن ما تكونش منهم برضو، ممكن يعني ما تكونش عندك المكانة العظيمة دي عند ربنا لدرجة أن ربنا يعفو عنك بسبب أن أنت مت حتى من غير توبة، أو أن أنت مت من غير توبة. إنما هي ناس مخصوصين الله عز وجل يعلمهم ويعرفهم سبحانه وتعالى، ناس هيعفو عنهم ربنا سبحانه وتعالى بلا توبة، ودول ناس يعني احنا ما نعرفش اذا كنا احنا منهم ولا. فعشان كده العلماء قالوا في الوقت دوت التوبة واجبة في التو واللحظة. ليه في التو واللحظة؟ يعني لابد من تعجيل التوبة، لان انا ممكن اعمل الذنب فاقول طيب انا اذنبت الساعة 9 بالليل هتوب بكرة الساعة 9 بالليل، او اتوب بكرة بعد الظهر، ممكن اموت بالليل فاموت على معصية ويختم ليه على معصية ويبقى سوء خاتمة ربنا يعافينا ويعافيكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من مات على شيء بعث عليه، أو يبعث كل عبد على ما مات عليه. أنت هتموت إيه؟ وأنت ساجد بين يديه، لا، تبعث يوم القيامة ساجدا. بتموت وأنت بتؤذن، تبعث يوم القيامة وأنت تؤذن. تموت وأنت في الحج، تبعث يوم القيامة ملبين. تموت وأنت بتشرب خمر، تبعث يوم القيامة شارب خمر. فشوف بقى أنهي ميت الواحد يتمناه. عشان كده الإنسان لو وقع في أي ذنب لازم يلحق ويتوب بسرعة. طيب، ما فيش حاجة ببلاش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ما يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما فيش لا تعب ولا مرض ولا شوية هم. عارف الهم اللي الناس عايشة فيه دلوقتي؟ كل ده بأجره، كل ده بأجره. يعني الناس قاعدة مهمومة ومغمومة وخايفة من بكرة والآن على الأحوال اللي الدنيا كلها عايشة فيها. الهم ده اللي في قلوبنا كلنا بلا استثناء، الهم ده احنا مأجورين عليه. الهم ده سبب مغفرة ذنوب. واحد قاعد فبتقول له مالك، بيقول لك مكتئب. ايه اللي مخليك مكتئب؟ يقول لك والله ما انا عارف. يا ريت تكون عارف، انا مكتئب لوحدي كده، متضايق، مخنوق، عندي خنقه. بيحصل لناس كتيره. ربنا يا رب يفرج هم الجميع يا رب العالمين. شويه الهم دول ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. شويه الغم، شويه التفكير، شويه الوساوس، الهموم النفسية، الأمراض النفسية، كل دي الإنسان مأجور عليها. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، شوية الحزن كده اللي بيجوا في قلب الإنسان، حتى الشوكة. شوف قد ايه انت غالي عند ربنا. لو الشوكة جت في رجليك كده يعني في ثواني طلعتها، مأجور عليها، بيتغفر بها ذنوب بفضل الله، وتكسب بها سيئات بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطايا. زي ما قلت لحضرتك، ما فيش حاجة عندك، ما فيش حاجة فيك ببلاش، كل حاجة فيك غالية عند ربنا، حتى الدمعة اللي بتنزل من عينيك. ثبت في الحديث رواه البخاري ومسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنسان ذكر ربنا خاليا، خاليا من محمدة الناس أو من حب إيه؟ إن هو يسمع الثناء من الناس عليه. لأن خاليا مش معناه إن أنا أقفل على نفسي أربع يعني أقعد كده بين أربع جدران، أقفل على نفسي الأوضة وأقعد أبكي. ده مش معناها خاليا، لأن ممكن أكون في الغرفة وأنا ببكي وبتمنى طوب الأرض يتفرج عليا وأنا ببكي. وممكن أكون في الحرم وواقف بصلي وسط 4-5 مليون وأنا لا أتمنى إن حد يشوف دمعتي، فكده أكون ذكرت الله خاليا. يعني خاليا من حب محمدة الناس ومن حب الثناء، يعني لا أريد بهذه الدمعة إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل مطلع على قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والحديث رواه مسلم. فالله عز وجل لا ينظر إلى الصور. إن لو كان ربنا يحاسبنا على صورنا، الله لا يحاسب الإنسان فيما هو خارج عن إرادته. أنا مش بإيدي إن أنا أطلع مثلا شكلي مش عارف عامل ازاي ووشي عامل ازاي وعيني عامل ازاي، دي مش بايدي، دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حد بيختار خلقته، وإلا لو كل واحد يختار خلقته فكل واحد بقى يختار بقى ان يعني خضرة وشعر اصفر ومش عارف وشه عامل ازاي وعينيه عامل ازاي وشفافه، هيقعد بقى ينقي بقى براحته. خد بالك، فالله عز وجل من رحمته ما بيعاقبش الانسان على الشيء اللي ملوش يد فيه. انا ماليش ذنب في ان انا خلقتي مثلا عامله ازاي، ماليش ذنب في ان انا طلعت لقيت نفسي مريض او لقيت نفسي ضعيف او لقيت نفسي قصير او طويل او تخين او رفيع، دي مش بايدي، انما بايدي ان انا احسن اخلاقي، ربنا يحاسبنا على اخلاقي ديت، انما بايدي ان انا اكون بعبد ربنا او اكون بعصي ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وإما كفورا. والمولى عز وجل يعني بيوضح سبحانه وتعالى إن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغنى عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. فربنا سبحانه وتعالى جعل العبد مشيئة، لكن المشيئة دي تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، عشان ما تقوليش أنا مصير ولا مخير، أنت مصير مخير، خد بالك، مصير في امور ومخير في امور. انت مصير في اختيار خلقتك، مصير في اختيار الاب والام، ما حدش بيختار امه وابوه، مصير في اذا كنت تخين ولا رفيع ولا طويل ولا قصير، مصير في ان انت اتولدت في يوم كذا، ما اختارش انت تولد في يوم كذا، واخد بالك، لكنك مخير في امور الطاعه والايمان. الله عز وجل سايب لك المجال، اعبد ربنا سبحانه وتعالى كما تشاء. هل في واحد جه في يوم من الايام قال انا عايز اخش المسجد وحاشا لله ربنا قال له لا ما تخش المسجد؟ ابدا، انما مفتوح لك باب الطاعه. لو انسان عايز يطيع ربنا بيطيع ربنا، مين اللي بيحوشه؟ ولو انسان عايز يعصي ربنا بيعصي ربنا، عشان كده مفتوح لك المجال. يبقى اذا ايه؟ فاما من اعطى واتقى، خدت بالاسباب وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والثاني بقى اما من بخل استغنى خلاص وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عشان كده الانسان محتاج ان هو ياخد بالاسباب ويتوكل على رب الاسباب سبحانه وتعالى. نكمل مع بعض جبر خواطر المرضى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. جئت شرفة مدينة، مرحبا يا خير دا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما بتكلم عن جبر خواطر المريض لا أقصد المريض فحسب، وإنما أقصد كل أصحاب البلاء، لأن البلاء لا يكون بالمرض فقط وإنما يكون بأشياء كثيرة جدا. فأي إنسان مبتلى عايز يتابع الحلقات ديت ويشوف الحكمة من البلاء ده كله، ويشوف ثمرات والنعم اللي ممكن الإنسان يجنيها من وراء هذا البلاء. أسأل الله عز وجل أن يعافيكم جميعا من كل بلاء، وأن يملأ بيوتكم بالخير والأمن والأمان والسعادة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح أن الإنسان ممكن يكون عنده كمية ذنوب كتيرة جدا، الذنوب دي لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يطهره من الذنوب دي. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، ما يزال ده استمرار، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. الله، يعني بيقول لك يفضل البلاء وراه، يعني يتحط في مشكلة معينة قبل ما يطلع من المشكلة دي يلاقي في مشكلة تانية جت فوق المشكلة الأولانية، يحاول يطلع من الاثنين يلاقي واحدة تالتة جت لهم، فيقول سبحان الله أنا مش عارف، يعني مش عارف ألف حول نفسي، يعني مش عارف، يعني خلاص تعبت، واخد بالك، وحصل له مشاكل كده ودماغه لفت من كتر المشاكل. الله عز وجل لطيف بعباده، الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم، افتكر الآية دي دايما، الله يبارك في عمرك، مع أي بلاء مع أي مشكلة افتكر قول المولى عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو ربنا سبحانه وتعالى هيستفيد ايه من عذابكم ولا ان هو يبتليكم؟ ما ربنا قادر سبحانه وتعالى يخلينا كلنا كده يعني على الجنة ومن غير لا حساب ولا عذاب ولا اي حاجة، ولن ينقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. لكن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، انت في اختبار، في اختبار. حضرتك خلصت الاختبار لازم تروح تستنى في استراحة لحد ما اخوك يخلص اختباره. في الدنيا الناس بتختبر وتبتلى، خد بالك، واحد خلص اختباره وبعدين في يوم لازم، ده يوم الفصل، لازم نقف بين ايدين ربنا عشان يفصل بين العباد سبحانه وتعالى، فريق في الجنة وفريق في الايه، في السعير. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. طيب اللي خلص امتحان ده يقعد فين؟ في قبر، في برزخ، في فترة هتخش القبر عشان تقعد فيها. القبر ده اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. اسأل الله عز وجل ان ينور قبوركم وان يمتعكم في قبوركم بعد طول عمر مع حسن عمل، وان يجعل قبوركم جميعا روضة من رياض الجنة. يبقى قاعد في الـ في الـ في الاستراحة الجميلة دي لحد ما كله يخلص امتحانه على وجه الارض، تقوم الساعة، يبعث بقى الناس من قبورهم الى يوم القيامة علشان الجزاء والحساب والجنة او النار. ربنا يجمعنا واياكم في الجنة رب العالمين. الشاهد في الموضوع، فاذا ففي بلاء مستمر علشان في النهايه ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهذا العبد كل الذنوب، وما فيمشي العبد على الارض وما عليه من خطيئه. عشان كده بقول لحضرتك لو ربنا ابتلاك باي ابتلاء، اسال الله عز وجل ان يعافيك. لو ابتلاك باي ابتلاء ده مش عشان انت هين عند ربنا، والا لو كانت المساله الابتلاء دي مساله هوان للعبد، هوان العبد على الله سبحانه وتعالى. فده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء، ما قالش كمان إيه، ما قالش أشد المسلمين، خد بال حضرتك من حاجة، شوف اللفظ الحديث، ما قالش أشد المسلمين بلاء الأنبياء، لأن الأنبياء جميعا كانوا على الإسلام، ولكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، تختلف بس الشرائع والمناهج في من دين إلى دين، لكن هم في النهاية جاءوا جميعا بالإسلام. فالمولى فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر، بيقول أشد الناس، يعني النبي من الأنبياء كان بيبتلى أشد من المسلم ومن الكافر. شوف قد إيه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. يبقى إذن كل، ولذلك بعض الناس اللي هم لسه يذوب يلتزم جديد كجوان التزام، فهو قبل ما يلتزم كانت الدنيا بامبي وجميلة ومبسوط وعايش حياته ومقضيها وشارد دماغه ومرايح العظمتين ومراوق الأناني، فأول ما التزم وابتدى يصلي لقى المصابع عمالة بتف عليه ما شاء الله من كل ناحية كده، ايه زي المروحة كده، واخد بالك؟ فقال ايه ده، ده انا ما كنتش، ده انا كنت يعني في ضياع، وكنت يعني ايام ما كنتش لا بصلي ولا بركعها كانت الدنيا جميلة وحلوة. ايه اللي حصل؟ إلا حصل إن الإنسان لما يقبل على الله سبحانه وتعالى الله يختبره، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واحد قاعد عطلان ما بيشتغلش ولا شغله ولا مشغل، قاعد ليل ونهار مقضيها كده على القهاوي، بيشرب وينبسط ويهزر ويضحك ويلعب له مش عارف عشرتين طاولة وشوية دومنة ويروح بيته وينام، لا صلاة فجر ولا صلاة ظهر ولا عبادة ولا أي حاجة خالص. مرة جه في مرة من المرات قالوا في شغل، أنا في شركة، فراح الشركة خلاص هيخش الشركة كده يقولوا تعالى أهلا وسهلا رابح البيع، ويخشوا دخلوه على المكتب بتاعه، لا في اختبار، خد بالك، في انترفيو، خش كده تعمل مقابلة وبعدين طب إمكانياتك إيه، طب معاك لغة ولا معاكش لغة، طب معاك إمكانيات على الكمبيوتر، طب بتعرف تعمل مش عارف شغل على النت، طيب شوية اختبارات كبيرة جدا، وفي الآخر ينجح يرسب. طيب نجح ودخل، خد بالك، برضه مع نجاحه ودخوله للشغل دوت في برضه امتحانات تانية، يكلفوه بمهمة معينة هينجح ولا مش هينجح، يكلفوه بشغلانة معينة يا ترى هيبيض وش الشركة ولا مش هيبيضها، وفي الآخر يعني ايه ثباته في هذه الشركة أو خروجه منها بناء على العمل اللي بيقدمه بقى في هذه الشركة، ولله المثل الأعلى. فحضرتك عايز تخش الجنة ببلاش؟ يعني سبحان الله، قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قل لي ما هو، ما ربنا قاله ونبلوكم بالشر، هو ربنا ابتلانا بالشر؟ لا، هو شر في وجهة نظرك انت، لكن عند الله سبحانه وتعالى والشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر المحض هذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هو شر من وجهة نظري أنا. يعني الله سبحانه وتعالى ابتلى مثلا واحد خد ابنه، ده بالنسبة للعبد ده عين الشر، ياخد ابني وحبيبي نور عيني وكرة عيني اللي كان مسليني اللي كان اللي كنت بأظلم معاه وبخرج معاه وبلعبه ومالي علي حياتي، شر بالنسبة له، لكنه عين الخير إن صبر. إن الولد ده لما يموت هذا الولد يوم الأيام هيستنى الأب دوت اللي احتسبه عند أبواب الجنة الثمانية، ومش كده وبس، وياخد بإيده ويدخله الجنة، ومش كده وبس، ويتبني له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. يبقى والشر ليس إليك، يبقى الله عز وجل أخذ ابن هذا العبد علشان يدخله الجنة، يبقى ده شر. طيب ابتلى العبد دوت في صحته علشان يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الحياة الدنيا. خدت بالك؟ يبقى لما تشوف بقى واحد يعني ماشي وبيسك على رجليه ومش قادر يمشي وبينهج وشويتين يقع على الأرض وشويتين تقول سبحانك يا ربي، يعني الرجل ده يعني كان ذنبه إيه عين المسكين عشان يبتلى البلاء ده، هو بقى بصبره على البلاء ده يجي يوم القيامة بقى في صحة زي الفل ما شاء الله بقوة 100 رجل من أهل الدنيا، كما ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في كبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. يبقى بقوة 100 رجل والطول الله أكبر 60 ذراعا في السماء على صورة أبينا آدم عليه السلام كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، شيء عجيب جدا. وبعدين تيجي يوم القيامة بقى تلاقي أهل البلاء دول بيصب عليهم الثواب صبا كما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فحين يعطى أهل البلاء الثواب أهل العافية بقى اللي هو في الدنيا يقول لك الحمد لله صحة بومب وواش الله عمر ما حصل لأي بلاء ولا حتى خلعت درس ولا جالي صداع ولا بتاع والصحة زي الفل وعلى طول بعمل يعني فحوصات طبية وبطمن على صحته ومش عارفين، ويجي يوم القيامة يقول يا خبر أبيض بقى معقولة كل الثواب دوت للرجل اللي كان صعبان عليا في الدنيا، بقول الرجل ده صابر ازاي وماشي ازاي وليه ربنا يبتلي البلاء ده، طب يا ريتني بقى مش كنت زيه، يا ريتني كده كانت المقاريض قعدت تقطع في جلدي ولحمي في الدنيا من يوم ما اتولدت لحد ما موت عشان اخد الثواب دوت. شوف بقى الله لطيف بعباده، شوف رحمة ربنا. يبقى نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، بيقولك اطمن انت كده كده رجع له وكده كده البلاء ده يتسيبه يسيبك. واحد عنده بلاء مرض شديد جدا، هذا المرض واخد بالك اما ان هو يسيبك بان ربنا يشفيك واما ان انت تسيبه بان انت تموت. ربنا يرزقكم يا رب طول العمر مع حسن العمل واخد بالك، فكده كده هو ماشي وما فيش حاجة بتثبت وما فيش حاجة بص ما فيش حاجة بتثبت على حال، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يغني فقيرا ويفكر غنيا ويمرض صحيحا ويصح ويشفي مريضا ويعز ذليلا ويذل عزيزا، كل يوم هو في شأن. حدش عارف بيبقى الإنسان نايم بالليل في حال ويصبح تاني يوم يلاقي نفسه في حال تاني. أذكر رجل ربنا يصبره يا رب العالمين، كان رجل غني، رجل من أهل الثراء من شركات، وبعدين عايش في قصر كبير جدا ومتجوز زوجة صالحة وطيبة وعنده 11 ولد وبنت، أصغرهم بنت عندها 3 سنين تقريبا وأكبرهم ولد عنده 23 سنة. هذا الرجل كان فيه فرح لواحد قريبه خد بالك، وهو مش فاضي في اليوم ده لأنه صاحب شركات وشغل وبزنس وكلام ده كله، فقال لابنه الكبير، ابنه الكبير 23 سنة راجل، خد العربية الجيب الكبيرة بتاعتنا وركب اخواتك وخد والدتك وادي الهدية دي توصلها لفلان اللي هو قريبه ده، قول له معلش الولد مشغول وكده والف مبروك. الشاب خد العربية وخد امه وخد اخواته كلهم 11 راكبين في العربية، والاب مستني في البيت بيخلص شوية شغل يعني. يروح الشاب ده في السكة ربنا يقدر ما تفهمش ايه اتكعبل في ايه ما شافش ايه تعرفش ايه اللي حصل، العربية اتقلبت، بعد ما اتقلبت ولعت بيهم كلهم ماتوا. رجل فقد ولاده 11، مش مثلا يعني مات 5 وفضل 6، مات 10 وفضل 1، يعني فاهم شوف البلاء عامل ازاي، يعني سبحان الله لما يجي البلاء بالمنظر ده، 11 ولد وبنت كلهم ماتوا وزوجته ماتت وبقي في الدنيا وحيدا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده، ربنا سبحانه وتعالى كده ألقى في قلبه السكينة والرضا وبرد الرضا وبرد اليقين وصابر وراضي وفيش أي مشكلة خالص، وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، كده كده أنا محتسبهم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى قد بقى على قد المصيبة على قد ما يكون الأجر، هو في حاجة ببلاش، وربنا سبحانه وتعالى هيساوي بين واحد مات له ابن واحد من وسط 10 أولاد وبين واحد تاني فقد 11 ولد، مش ممكن يساوي بين هذا وذاك، كل ولد ليه أجره، اللي احتسب واحد غير اللي احتسب 11، خدت بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى هيأجره ال 11 دول يستنيهم القيامة بخير لا يخطر على قلب بشر إذا كان صابرا محتسبا على قضاء صابرا على قضاء الله محتسبا، هذا كله عند الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة ببلاش، والله سبحانه وتعالى يكرم العبد، فما فيش شر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. عندك ابنك مثلا لا قدر الله سقط مثلا في الكلية دي، فأنت شايف أن سقوط ابنك ده عين الشر، واخد بالك؟ في حين أنك تفاجأ بعدها في السنة اللي بعدها ابنك يقول لك والله يا والدي أنا فكرت ولقيت الكلية دي ما تناسبنيش مستقبليا، يعني أنا هنقل الكلية الفلانية دي، أنا شايف مستقبلي في دي، فينقل هذا الشاب للكلية التانية، وبدل ما كان هيضيع 4-5 سنين في كلية ديت، لا هو سقط سنة وعوض نفسه بالكلية التانية دي وطلع ونجح وبقى حاجة جميلة جدا. والشر ليس إليك، ياما إحنا وإحنا صغيرين لسه وراور كده في سن ال 18 ولا ال 20، يعني اتمنينا أمنيات الحمد لله إن ربنا ما حققهاش، أو الله العظيم كل واحد فينا كان ليه أمنيات كده، وفي ناس كتير كان ليها أمنيات، واحد مثلا بيتمنى انه يطلع مثلا مش عارف ايه كده، واخد بالك، حاجه معينه يعني، والحاجه المعينه دي لانه مثلا ممكن ما يكونش ملتزم ساعتها فمش واخد باله ان فيها هلاكه، احيانا العبد يا جماعه يتمنى هلاك نفسه، فواحد يقول لك كنت بتمنى اطلع مش عارف ايه، وبعدين ربنا ما حققلوش الامنيه ديت وتعقدت الدنيا قدامه والطرق مسدوده ويروح هنا يلاقي الدنيا وبقى زعلان وحزين ومعترض وصعبان على نفسه، وربنا اكرمه بعد كده والتزم وسلك طريق الطاعة لله سبحانه وتعالى، وبعد ما كبر كده وفهم الموضوع وشاف الصورة صح الحمد لله، ده أنا لو كنت طلعت كده ده يمكن كنت دخلت النار، خد بالك، أشتغل شغلنا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، مش عارف أقضي، في ناس كده يقول لك أمنية عمري أشتغل فندق كده في أوروبا وكون مستقبلي وأقدم خمر ولحم خنزير وأعمل مش مشكلة أي حاجة بس المهم أعمل قرشين، ربنا ما يصلوش الأمر ده، واشتغل شغلانة في بلده شغلانة بسيطة ورزقها بسيط لكن ربنا أكرمه بعد شويتين ربنا وسع عليه وبعد ما شاف الصورة وعرف الحكم الشرعي إن, إن, إن, إن من يفعل هذا ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيها ومعتصرها فكل دول ملعونين، فمن رحمة ربنا بهذا الشاب اللي كان بيتمنى أنه في يوم اللي يشتغل في فندق في أوروبا عشان يقدم خمر وخنزير وكان ده كله ويكون قرشين حلوين، من رحمة ربنا أن ربنا ما مكنوش من حاجة زي كده ولطف فيه وخلاه يشتغل في حاجة تانية، وبعد كده خلاه يشوف الصورة الحقيقية أن فعلا أنا لو كنت ربنا حقق لي الأمنية دي أنا كان زمان ضعت، خدت بال حضرتك؟ فعشان كده ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هو ده عين الخير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم ما تعرفوش الخير فين، أحيانا يكون الخير في أن الإنسان يمرض فالمرض ده يكون سبب عودته إلى الله سبحانه وتعالى، يا ما شفت ناس كانوا في قمة يعني البغي والطغيان والظلم وربنا ابتلى بفيروس بمرض رقد على السرير بدأ قلبه يرق بدأ يشعر بآلام المرضى بدأ يشعر بأن الظلم حرام بدأ يشعر بحاجة كتيرة جدا، عاد إلى الله وتاب إلى الله، ولما قام من مرضه دوت تحلل من المظالم وبدأ صفحة جديدة مع ربنا، فكان مرضه ده سبب حياة قلبه وسبب نجاته دنيا وآخرة، يا مناس واحد ابنه يموت ابنه الوحيد يموت في حادثة عربية والراجل ده كان بيشرب خمر وكان حياته كلها بلاء، لكن كان عنده ابنه الصغير ده ابنه مات صدم صدمة كبيرة جدا جدا، فكانت الصدمة دي سبب عودته إلى الله، بقى لقى نفسه كده فجأة قاعد في بيوت ربنا وقاعد في المساجد واستغفار ودعاء وصلاة وعبادة وصيام ورجوع لربنا سبحانه وتعالى وخلاص، والماضي ده اتمسح بأستيكة، فيحتسب ابنه فابنه طبعا ده طفل صغير داخل الجنة فيحتسب ابنه فيخش وراء ابنه الجنة وربنا يكرمه ويتوب في الدنيا عشان يعبد ربنا ويبقى مع ابنه في الجنة، خدت بالك؟ فأحيانا يعني أمور معينة قد نراها عين الشر لكن هي عند الله سبحانه وتعالى هي عين الخير، عشان كده اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، مهما كان البلاء كبير أو صغير مهما كان درجة البلاء، أحيانا تنظر للإنسان فتقول سبحان الله يعني الرجل ده صبر على بلاءه ازاي والله في ناس يا جماعة أقسم بالله العظيم حالا بقف كده يعني، وأنا راجل دارس علم شرعي وعارف وفاهم يعني الأمور ديت ماشية إزاي، ورغم ذلك والله أحيانا بعض الناس بيصاب بابتلاء بيقف قدامه كده بتعلم من صبره، بتعلم من الرضا اللي مالي قلبه ده. إن في ناس تعلمك في أمور يا جماعة ما تتقريش في الكتب، في أمور تتقري من صفحة الحياة، من تجارب الآخرين، من المشاهد اليومية اللي انتوا بتشوفوها. عشان كده اوعى في يوم الآيام تسيء الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، اللي هي الطاهرة المطهرة الزهرة النقية التقية التي غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حد فيكم ممكن يتصور أن أمنا عائشة تتهم في عرضها؟ حد ممكن يصدق كلمة زي كده؟ زوجة النبي، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عمرو بن العاص كما عند مسلم قال له: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. تخيل، أحب مخلوق في الدنيا إلى قلب النبي أمنا عائشة، ومع ذلك تبتلى وتتهم في عرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهم في أقرب امرأة وأقرب زوجة حبيبة إلى قلبه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شوف تخيل تخرج أمنا عائشة من هذا البلاء، من هذا البلاء حاجة عجيبة جدا، تنزل براءتها من فوق السبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فيكون البلاء يجي وينزل البراءة، تنزل براءة من عند المولى عز وجل بقرآن، كل ما نقرأه نتذكر الابتلاء اللي كان فيه أمنا عائشة، وإن ربنا أنزل براءتها في قرآن. الإمام أحمد بن حنبل يتعرض لمشكلة فتنة خلق القرآن ويثبت ويعذب ويضرب بالكرابيك يعني سبحان الله، ويصبر وهو صائم رضي الله عنه وارضاه، ويخرج من هذه المحنة كالذهب الخالص فيصبح إمام أهل السنة والجماعة. شوف ربنا بيقول سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، جميلة دي، وتنزع الملك ممن تشاء، وحشة في نظرنا احنا، واخد بالك، وتعز من تشاء، جميلة جدا زي الفل، وتذل من تشاء، لا وحشة دي. شوف قال في الآخر، ختم الأبي قال لك: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى أول فايدة من أي بلاء بيتعرض للإنسان تكفير الذنوب والسيئات. هنكمل فوائد جميلة جدا في غاية روعة إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله في نفس الموعد الساعة 10:15 إن شاء الله على هذه القناة المباركة. نختم بدعاء في دقيقتين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، وأزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفتا مدينة، مرحبا يا خير دا. وجب الشكر علينا ما دعا